بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، معاشر طلبة العلم، قد توقفنا في درسنا الماضي عند شرحنا لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له. قد أخذنا بعض المسائل المتعلقة بحديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتوقفنا عند الفائدة الرابعة، ألا وهي: لو نوى من الليل ثم أكل أو شرب أو جامع، هل لا بد أن يجدد النية قبل الفجر أم لا؟ ذكرنا هذه المسألة، ألا وهي: لو أن المسلم نوى من الليل، يعني نوى في أي جزء من الليل، أنه سيصوم غدا، ثم أكل أو شرب أو جامع بعد نيته هذه، هل لا بد أن يجدد النية قبل الفجر؟ الجواب: نقول إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى بغير ذلك من مفسدات الصوم لم تبطل نيته، لأنه ما زال في وقت النية في الليل. وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لم تبطل نيته، ولا يلزمه تجديد النية. هذا هو الصواب، وهو قول عامة الفقهاء رحمهم الله. وخالف بعض أهل العلم وقال: من أكل أو شرب أو جامع بعد نيته قبل الفجر أن نيته تبطل. خالف بعض أهل العلم وقال: إن نية هذا المسلم تبطل، ولا بد أن يجدد نيته. وهذا القول محكي عن أبي إسحاق المروزي، وهو من فقهاء الشافعية، أنه قال: تبطل نيته بالأكل والجماع وغيرهما من مفسدات الصوم، ويجب تجديدها، فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه. قال: وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لزمه تجديد النية، فإن لم يجدد نيته لم يصح صومه، ولو استمر نومه إلى الفجر لم يضره وصح صومه. يعني عند أبي إسحاق المروزي لو نوى ثم أكل أو شرب أو جامع في الليل فلا بد أن يجدد نيته، ولو نوى ثم نام ثم استمر نومه إلى الفجر فإنه لا يضره هذا النوم، ولكن لو استيقظ قبل الفجر فإنه لا بد أن يجدد نيته. وهذا القول مرجوح، وهو قول غير صحيح، ويخالف ما عليه عامة الفقهاء رحمهم الله. فإن هذا القول الذي هو محكي عن أبي إسحاق المروزي قد غلطه الفقهاء رحمهم الله. قال النووي رحمه الله عن هذا القول كما في المجموع: غلط باتفاق الأصحاب، يعني باتفاق الأصحاب يعني الشافعية. وقال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله أبو إسحاق غلط، ولكن هل يصح هذا النقل عن أبي إسحاق المروزي أو أنه صح ورجع عنه؟ قال ابن الصباغ وآخرون: هذا النقل لا يصح عن أبي إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إن أبا إسحاق رجع عنه. قال إمام الحرمين: رجع أبو إسحاق عن هذا عام حج وأشهد على نفسه. وحكى إمام الحرمين أن أبا سعيد الأسطرخي لما بلغ قول أبي إسحاق هذا قال: هذا خلاف إجماع المسلمين. فقول أبي إسحاق هو قول مخالف لإجماع المسلمين فقوله شاذ، بل قال أبو سعيد الأسطرخي قال: ويستتاب أبو إسحاق، ويستتاب أبو إسحاق. وقال الدارمي: حكى ابن القطان عن أبي بكر الحزني أنه حكى للأسطرخي، حكى للأسطخري، حكى للأسطخري قول أبي إسحاق، قال: هذا خرق الإجماع. حكاه الحزني لأبي إسحاق بحضرة ابن القطان، فلم يتكلم أبو إسحاق، قال: فلعله رجع. الشاهد أن قول أبي إسحاق هذا إما أن يكون لم يصح عنه أو أن يكون قد صح عنه ورجع عنه، فالصواب أن النية لا تبطل بشيء من هذا. كذلك فقهاء الشافعية فرعوا فرعا، قد قال إمام الحرمين: وفي كلام العراقيين تردد في أن الغفلة هل تنزل منزلة النوم، يعني أنه إذا تذكر بعدها يجب تجديد النية على الوجه المنسوب إلى أبي إسحاق. قال: والمذهب اطراح كل هذا. قال: والصواب المذهب اطراح كل هذا، بل هو قول العلماء. وكما ذكرنا لكم أن بعض العلماء رحمهم الله حكوا إجماع المسلمين على أنه لو نوى ثم نام واستيقظ، أو نوى ثم أكل أو شرب أو جامع، أنه لا يلزمه تجديد النية ونيته صحيحة. هذا هو الصواب. وما حكي عن أبي إسحاق هو إن صح هو قول شاذ، كذلك على قول أنه قد رجع أو أنه لم يصح عنه أصلا. الفائدة الخامسة: هل يشترط تجديد النية في كل يوم من رمضان، أم أن النية الواحدة تكفي لكل أيام رمضان؟ فلو نوى نية واحدة من أول الشهر فإنه تكفيه عن كل أيام رمضان، أم أنه لا بد أن ينوي كل ليلة أنه سيصوم من الغد من رمضان؟ هذه تسمى بمسألة تجديد النية. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، هو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة الشافعي، وقول أحمد في المشهور، قال الصنعاني رحمه الله في السبل: وتشترط النية لكل يوم على انفراده، وهذا مشهور من مذهب أحمد. فتجديد النية شرط لكل يوم من رمضان، لكل يوم من رمضان، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، قول أبي حنيفة، وهو قول الشافعي، وهو قول أحمد في المشهور. القول الثاني: أن ذلك ليس بشرط، أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه، كأن يكون نوى في أول الشهر ثم سافر ثم وفي سفره أفطر ثم رجع إلى بلده، هنا يشترطون أصحاب القول الثاني أن يجدد نيته. ولكن لو أنه لم يقطع نيته في كل الشهر فإنهم يقولون تكفي النية الواحدة في أوله، وقد قالوا إنما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه ثم عاد إلى الصوم فإن عليه أن يجدد النية. فهؤلاء قالوا أنه لا يلزم تجديد النية إلا إذا قطع التتابع. وهذا هو قول مالك وقول أحمد في رواية، وهو قول زفر من الحنفية. والقول الثاني هو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أصحاب هذا القول قالوا: ذلك لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض، وعدم جواز التفريق بينها، وعدم جواز التفريق بينها، ولذا تكفي النية الواحدة، كما أن النية إذا لم تقع في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية، كما أن النية إذا لم تقع في كل ليلة حقيقة أي أنه لم ينوي حقيقة إلا أنها واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: وله قول، يعني أحمد، أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه، وقوى هذا القول ابن عقيل بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى جميع الشهر، ولأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، لأن الفطر في لياليه عبادة أيضا يستعان بها على صوم نهاره. وأطال ابن عقيل في الاستدلال على هذا بما يدل على قوته كما قال الصنعاني رحمه الله. الراجح والعلم عند الله هو القول الأول، أنه لا بد من نية لكل يوم من رمضان، وهذا القول هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو اختيار العلامة الألباني رحم الله الجميع، فإن ابن باز والألباني رحمهم الله اختار القول الأول، أنه لا بد من تجديد النية، وذلك لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، الذي هو معنا هنا في المحرر. كذلك قد صح كما ذكرنا مرفوعا، وصح أيضا موقوفا عن حفصة وعن عائشة وعن عبد الله بن عمر، كما جاء في الموطأ عن ابن عمر أن مالكا جاء عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. كذلك قالوا من جهة النظر، أما من جهة الأثر ما جاء مرفوعا وموقوفا. كذلك قالوا من جهة النظر أن شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة، ولا بد لكل صلاة من نية، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية. كذلك ثالثا قال ابن رفعة في كفاية التنبيه، في كفاية النبي، قال ابن رفعة في كفاية النبي في شرح التنبيه قال: وقد ادعى الماوردي الإجماع على ذلك في صيام النذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان، وإذا كان ذلك مجمعا عليه قسنا صيام رمضان عليه بجامع الاشتراك في الوجوب، بجامع الاشتراك في الوجوب. فالصواب والعلم عند الله جل وعلا أنه لا بد من نية لكل يوم من رمضان، هو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد المشهور، هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله واختيار الشيخ الألباني رحمه الله. الفائدة السادسة: حكم صوم المتردد في نية الصوم الواجب. من تردد في نية الصوم الواجب هل يصوم غدا أو لا يصوم، واستمر هذا التردد إلى الغد ثم صام، ما حكم صومه؟ صورة المسألة: شخص عليه قضاء من رمضان مثلا، ثم كان هذا الشخص متردد النية هل يصوم غدا أو لا يصوم، واستمر هذا التردد معه إلى أن أصبح، فهل لو صام يصح صومه؟ إنسان عليه قضاء من رمضان ثم وجد نفسه قد أكل ليلا فقال: الحمد لله أنا الآن شبعان وقد أكلت، ولكن لا أدري هل أصوم غدا قضائي أو لا أصوم. كذلك امرأة أفطرت في رمضان لعذر الحيض، ثم لما جاء شوال وفي ليلة من الليالي وقد سهرت ثم أكلت في الليل وقالت: والله ما أدري هل أقضي غدا أو لا أقضي، أنا الآن شبعانة لكن لا أدري، أخشى يأتيني أحد، إذا كانت أمي يأتيني أحد من يعني من من من, من أبنائي أو أولادي أو بناء إلى آخره، فلا أدري هل أصوم أو لا أصوم. هذا تردد في النية، شخص عليه قضاء من رمضان ثم تردد في النية هل يصوم غدا أو لا يصوم، واستمر هذا التردد. الجواب أنه لو صام وجزم نهارا أن صومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم. وهذا قول الجمهور، المالكية هو قول الشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض الحنفية، وذلك لأن هذا مخالف لشرط من شروط صحة الصوم وهو النية التي هي عقد القلب على فعل الشيء. وهذا الذي فعله فإنه ليس عقدا بل تردد، والتردد ينافي عزم وعقد القلب، ومتى اختل هذا الشرط فسد وبطل صومه ووجب عليه القضاء. الفائدة السابعة، وهي قد يكون في الظاهر مشابهة للفائدة والمسألة السادسة، ألا وهي ما هو حكم من علق الصوم، صوم رمضان، فقال مثلا إن كان غدا رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا رمضان سأصوم الفرض، فتبين أنه رمضان. مثاله تأخر إعلان شهر رمضان، تأخر إعلان شهر رمضان، وصلى العشاء هذا الرجل ولم يبلغه شيء عن دخول شهر رمضان، وهذا في آخر ليلة من ليالي شعبان ولم يبلغه شيء، وغلبه والنوم قد غلبه، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو نوى إن كان غدا من رمضان فسأصوم الفرض. فلما نام واستيقظ بعد أذان الفجر قال له أهله البارحة لما نمت ودخلت في النوم ثم بعد ذلك أعلن في الراديو أو في الإذاعة أن رمضان غدا، وأنه قد رؤى وأن الهلال قد شوهد في المكان الفلاني، فهل يصح صومه مع أنه قد علق الصوم ولم يعلم بذلك إلا بعد طلوع الفجر؟ الجواب أن صومه صحيح إذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدا رمضان فهو فرضي أو سأصوم الفرض فتبين أنه رمضان، فصومه صحيح. هذا هو الراجح، وهذا الترجيح رواية عن أحمد وإليه، واختار هذا القول شيخ الإسلام، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك اختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في التفريق بين المسألة السابقة وهذه المسألة، قال رحمه الله إن هذا التردد مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية. المسألة السابقة إنما تردد في النية، وهذه المسألة التي معنا إنما تردد في ثبوت الشهر. فقال رحمه الله إن هذا التردد مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم. فهو ها هنا قد علق الصوم على ثبوت الشهر، فلو لم يثبت الشهر لم يصم، ولو ثبت صام، فصح صومه في هذه المسألة ولم يصح صومه في المسألة السابقة. الفائدة الثامنة، حكم صوم من نوى الفطرة في يوم من أيام رمضان ولم يأتي بمفطر، هل يفطر؟ يعني من نوى الفطرة هل يفطر دون أن يأكل، دون أن يشرب، دون أن يجامع، دون أن يفعل أي شيء من مفسدات الصوم، هل يفطر؟ هذه المسألة والعلم عند الله جل وعلا مبنية على أركان الصيام، والصيام على الصحيح له ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات. فالجواب عن هذه المسألة أن من نوى الفطرة أفطر، لأنه نقض ركنا من أركان الصيام، وإن لم يأتي بمفطر ولا يصح منه الصوم. لو أنه جزم النية بقطع الصوم فإن صومه ينقطع، فإن كان واجبا عليه القضاء، وإن كان مستحبا ليس عليه شيء. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، واختار هذا القول ابن حزم، وكذلك اختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويدل على ذلك ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أي أنه ما دام ناويا للصيام فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر. فالصوم كما ذكرنا له ركنان، فهو عبارة عن نية وعن إمساك، فإذا نوى قطع الصيام قطع الصيام، قالوا كالصلاة إذا نوى قطعها فإنها تنقطع، هذا أولا. ثم قالوا ثانيا: لأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة حقيقة وحكما، ولكن لما شق اعتبار النية حقيقة وحكما اعتبر بقاء النية حكما، فالمشقة تجلب التيسير. يشق على الإنسان أن يستحضر النية في كل وقت الصيام وأنه صائم، فتكون النية على باله حقيقة، هذا الأمر من فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ولكن لا يشق عليه استصحابها وعدم قطعها، ذلك قال أهل العلم: لا يشترط استحضار النية حقيقة، ولكن يشترط استصحابها حكما، واستصحابها حكما بأن لا ينوي قطع نيته. فإذا نوى قطع نيته فالنية انقطعت حقيقة وحكمة، لأن نية الإفطار ضد نية الصيام، نية الإفطار ضد نية الصيام. ألم نقل في التعريف، في تعريف الصيام: الصيام هو التعبد لله بالإمساك بنية، أي بالإمساك بنية الصيام، بنية الإمساك الشرعي. فنية الإفطار ضد نية الصيام. فالصيام كما قلنا على الراجح أن له ركنان: الركن الأول النية، وهو والنية كما سبق معنا في اللغة القصد والإرادة، وعزم القلب على فعل الشيء كما جاء عند أهل العلم رحمهم الله. فهو إن نوى القطع فإنه يفطر، لأن نية الإفطار ضد نية الصوم. الفائدة التاسعة: قلنا أنه من جزم بقطع النية أنه يفطر، لأن من نوى الفطرة أفطر كما قال أهل العلم من الحنابلة رحمهم الله في متونهم. الفائدة التاسعة: من تردد في قطع نية الصيام ما حكم صومه؟ لم يجزم على القطع لكنه متردد، يعني نوى في الليل، وكان مثلا كان صيامه مثلا لنفل يوم الاثنين يوم الخميس لأيام البيض، ثم لما جاء الصباح وقد نوى ليلا قرب أهله شيئا من الطعام فتردد في نيته، هل يفطر مع أهله ويشاركهم الطعام أم أنه يكمل الصوم، أو ذهب إلى العمل إلى وظيفته ثم الموظفون أتوا بشيء من التمر أو القهوة، اشتاقت نفسه إلى شرب القهوة وأكل التمر، ثم أخذت نفسه تحدثه: أصوم وأكمل أو أني أفطر؟ وترددت نيته بين إكمال الصيام وبين قطعه بالإفطار، فما حكم هذا الصوم؟ الجواب: من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه صحيح ولا يبطل. من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه صحيح ولا يبطل، ولا تكون هذه نية. فنحن إن ضبطنا معنى النية في اصطلاح أهل العلم أجبنا عن كثير من السؤالات. فهو هنا لم يعزم على الشيء وإنما تردد، فهو إن صح التعبير هو حديث نفس ولم يجزم على القطع. فمن تردد في قطع نية الصيام فإن صومه صحيح ولا يبطل ما دام أنه لم يجزم بقطع النية، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذلك لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأصل بقاء النية حتى يعزم المسلم على قطعها وإزالتها. ونكون بهذا قد انتهينا من ذكر بعض فوائد حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما. فأكله. وفي لفظ، وهذا اللفظ عند مسلم كما سوف يأتينا، قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. هذا الحديث قد جاء أيضا كما قال هنا ابن عبد الهادي، قال: وفي لفظ. هذا اللفظ كما قال ابن عبد الهادي هو عند مسلم، وهو عن طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قلت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، يعني زوار. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. وانتبهوا إلى قولها: وقد خبأت لك شيئا. قال، لأننا سنستفيد من هذه اللفظة فائدة، قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هاتي. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. شرح ألفاظ الحديث: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل، فكلمة هل أداة استفهام، والجملة بعدها مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ هنا كلمة شيء، وشيء نكرة، فكيف صح أن يبتدأ بالنكرة؟ كيف صح أن يبتدأ بالنكرة؟ هل شيء عندكم؟ كما جاء في بعض الروايات. قال أهل العلم رحمهم الله: هذا عام أريد. قالوا: أولا لتقدم الخبر، والثاني لتقدم الاستفهام. فكيف صح أن يبتدأ بالنكرة؟ قالوا: أولا لتقدم الخبر، هل عندكم شيء؟ والثاني لتقدم الاستفهام. وفي قوله شيء، هذا عام أريد به الخاص، والمراد به شيء يؤكل، والمراد به شيء يؤكل. ويدل على ذلك أمران، أي أن المراد به شيء يؤكل يدل على ذلك أمران. الأمر الأول رواية أبي داود: هل عندكم طعام؟ ورواية النسائي والترمذي: هل عندكم غداء؟ والغداء بفتح الغين المعجمة والدال المهملة هو ما يؤكل قبل الزوال. الأمر الثاني على أن المقصود بشيء هنا ما يؤكل، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: فإني إذا صائم، فدل على أن المراد المقصود بشيء هنا أي الطعام. وفي قوله فإني إذا، إذا هنا ظرف للزمن الحاضر، وعندنا إذا وإذا وإذ، هذه الأدوات الثلاثة تقاسمت الزمان، فإذ لما مضى، وإذا للمستقبل وإذا للحاضر. فإذا في قوله هنا إني إذا أي من الآن صائم. والصيام كما سبق معنا في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك بنية من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. ففي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا صائم المقصود به الصيام الشرعي، فإن اللفظ إذا جاء في لسان الشرع وله معنى من جهة اللغة ومعنى آخر من جهة الشرع فإنه يجب حمله على الحقيقة الشرعية على المعنى الشرعي، لأن الحقائق كما هو معلوم ثلاث حقائق، إما أن تكون حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية. فإذا جاء اللفظ في لسان الشرع وله معنى لغوي ومعنى شرعي وجب حمله على الحقائق الشرعية. أما إذا جاء اللفظ في كلام اللغة في كلام أهل اللغة وله معنيان شرعي وكذلك له معنى من جهة اللغة، حمل على أي المعاني؟ على المعنى من جهة اللغة. وإذا جاء الكلام وله معاني من جهة اللغة ومن جهة العرف ومن جهة الشرع وتكلم به إنسان وأراد المعنى العرفي فإنه يحمل على العرف للقاعدة الشرعية العادة محكمة. فإذا نقول كل كلام يحمل على ما عرف المتكلم به، فمن تكلم في الشرع يحمل على الشرع، ومن تكلم وكان يحتمل الكلام كذا أو كذا من جهة اللغة والكلام في سياق أهل اللغة واصطلاح أهل اللغة فإنه يحمل على اللغة كذلك في العرف. فعلى هذا لا يصح أن نحمل قوله صائم على الصيام اللغوي قال فإني إذا ممسك عن الأكل، لا، بل المقصود فإني إذا صائم صياما شرعيا لأن هذا هو المعنى في اللسان الشرعي. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكله. وفي رواية مسلم الأخرى فجئت به فأكل. وزاد في رواية النسائي وكان يحب الحيس. جاء في هذه الرواية معنا أتانا يوما آخر، وجاء في رواية طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة الأخرى التي ذكرناها أنه فيما يظهر في نفس اليوم دخل ثم خرج ثم دخل. فالجواب أن المقصود على هذا جمعا بين الروايات إذا كانت الأحاديث مختلفة، إذا كانت الحديث مختلفة فيكون هذا في يوم وهذا في يوم، وأما إذا كانت الأحاديث والقصة واحدة فإنه يقال أنه جاء في وقت آخر من نفس اليوم جمعا بين الروايات. ففي قوله أتانا يوما آخر وجاء في رواية أخرى أنه خرج ثم دخل، فإذا كانت القصة قصتين فإنه يحمل هذا على يوم وهذا على يوم، وإن كانت القصة قصة واحدة فإنه يحمل على أنه قد جاء في وقت آخر جمعا بين الروايات. فقلنا أهدي لنا حيث، والحيث بفتح الحاء وسكون الياء هو تمر مخلوط بسمن وإقط، وقيل طعام يتخذ من الزبدة والتمر والأقط، وقد يبدل الأقط بالدقيق والزبد بالسمن، وقد يبدل السمن بالزيت، وربما يجعل فيه السويق، كل ذلك يسمى حيسا. قال الفيومي رحمه الله عن الحيس تمر ينزع نواه، يعني تمر وتنزع نواه، ويدق مع إقط ويعجنان بالسمن، يدق مع الأقط ويعجنان بالسمن، يدق دقا شديدا، والتمر هذا يكون تمرا معجونا، ويدق مع الأقط ويعجنان بالسمن حتى يكون كالثريد، وربما جعل معه سويق. والحيس هو في الأصل مصدر يقال حاس الرجل حيسا من باب باع إذا اتخذ ذلك. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحيس موجود إلى الآن في عرفنا، أي في عرف أهل نجد، لكنه في عرفنا يخلط بشيء من الدقيق بدلا عن الأقط. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولعل البادية يخلطونه بالأقط، إنما الحاضرة عندنا يخلطونه بالدقيق ويسمى عندنا قشد، أو والظاهر يقول الشيخ أن أصلها قشدة. أقول وكذلك هو موجود أيضا في الحجاز في المدينة النبوية إلى زماننا هذا، فإنه يسمى في المدينة حيسة، ومن عاش في المدينة أو زار المدينة خاصة في أيام الصيام إلى إذا كان جاء في رمضان أو جاء في أيام الناس وهم يصومون النوافل، فإن هذا منتشر في السفر التي تكون في المسجد النبوي في رمضان وفي أيام الصيام من جهة الصيام النفل. كذلك هو منتشر في عند الباعة في المدينة عند كثير من الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأمور، فهو موجود في المدينة إلى زماننا يسمى حيسة، وهو من التمر والسمن والدقيق، وقد يزاد عليه شيء في المدينة من الهيل أو القرفة الناعمة أو السمسم، أو كذلك قد يزاد عند بعضهم شيء من المكسرات وغير ذلك، وذلك حسب الرغبة. فهذا موجود إلى يومنا هذا. في الرواية الأخرى قال: جاءنا زور بفتح فسكون، أي زوار، والزور يطلق على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة، يعني جاءنا زائرون ومعهم هدية، أو أهدي لنا بسببهم هدية. إما أن يكون الزائرون أتوا بهدية، أو أنه لما جاء الزائرون أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية بسبب هؤلاء الزوار. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أريني، وهو أمر من الرؤية البصرية، والنون للوقاية، والياء بعدها ضمير المتكلم، وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني هو ضمير الغائب. فوائد هذا الحديث: بعد أن شرحنا ألفاظ هذا الحديث نشرع في فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى: قال أهل العلم هذا الحديث يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تحليه صلوات ربي وسلامه عليه بالبساطة في معاملته مع أهله، فقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم البساطة مع الناس وكذلك مع أهله، وأنه صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم ليس ممن يتفقدون البيت، ماذا أخذوا من السكر، ماذا أخذوا من الدقيق، ماذا أخذوا من الشاهي، ماذا أخذوا من الرز، ماذا أخذوا من كذا وكذا، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه يقول هنا: هل عندكم من شيء؟ فإنه لا يعرف عن بيته شيئا، لأن البيت لربة البيت، هي التي ترتبه وتنسقه وتهذبه وتراعي حقوق زوجها فيه. ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: كلكم راع وكلكم مسؤول، حتى المرأة راعية في بيت زوجها أو راعية في بيتها، فالمرأة هي ربة البيت، ولكن هناك شروط لهذه الربة، أنها لا تنفق شيئا إلا بإذن زوجها، وإذن هذا الزوج إما أن يكون إذنا لفظيا أو يكون إذنا عرفيا. المقصود بالإذن اللفظي أنه يقول لها: لك الحق في التصرف في أغراض البيت من جهة المطعومات أو من جهة المشروبات، أن تعطي جيرانك، أن تعطي كذا، لك الحق، أو أنك تصدقي بشيء من البيت، أو إذنا، أو أنه لو أن هناك شيء زائد عن الحاجة تفعلي في كذا وكذا، أو إذنا عرفيا تعرف من زوجها أنه لا يمانع. أما أنها تتصرف من عندها من غير إذنه فإنه لا يصح، لأن الذي أتى بهذه الأمور هو الزوج ومن ماله، فلا تنفق شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. وكما ذكرنا إما إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا، فهو الراعي عليها في مثل هذه الأمور. وقد صحت الأحاديث أن المرأة لا تتصرف في مال إلا بإذن زوجها. بعض الناس يشغل أهله، أين كذا وأين كذا وأين كذا، حتى يوقع أهله في الإحراج. قد تكون هذه المرأة قد أكلت يعني في ليلة من الليالي من هذا الأكل، أو أطعمت أبناءها، أو أطعمت بناتها، أو أنها حصل عندها شيء في الطعام من تلف، طبخت وأحرقت، ثم يأتي هذا الزوج ويقول أين الرز الذي جئت به قبل أسبوع، كيف انتهى وكيف يكون إلى آخره، فيوقع أهله في إحراج. كذلك أين السكر، أين الشاهي. لا، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما سمعتم في قصة عائشة، وكما قال أهل العلم هذا فيه دليل على بساطة، على ما يتحلى به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من البساطة في معاملة أهله، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه ليس ممن يتفقدون البيت، ماذا أخذوا من السكر، ماذا أخذوا من كذا أو كذا أو كذا. الفائدة الثانية في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قال لها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا. أخذ أهل العلم من هذه اللفظة لا أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم العالي بكلمة لا، لقول عائشة لأشرف الخلق عند الله الذي هو زوجها والذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم لا، فهي تخاطبه مع أنه هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو رسول من عند الله، وهو خير الرحمن، وهو أشرف الخلق عند الله، ومع ذلك تخاطبه بكلمة لا. قال أهل العلم فهذا دليل على أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم عالي القدر بكلمة لا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أدلة كثيرة في هذا الباب. من هذه الأدلة ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الجمل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني، قال جابر لا. فقال العلماء لا بأس أن تقول لمن يخاطبك وإن كان عظيما لا. أما قول بعض الناس لا سلامتك، لا مالك لوى، لا تكرم، أو يعني عبارات فيها شيء من المجاملة، فإن هذا لم يكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو قال لا لم يكن ذلك من سوء الأدب. ولكن لو قال من باب المجاملة، لو أن إنسان عجز عن كلمة لا وحصل عنده خجل لأنه يقول لا للكبير، كبير القدر أو كبير السن، لم يكن في ذلك بأس. لكن لو أن إنسانا عوتبه كيف تقول لا لفلان وهذا سوء أدب، فالجواب لا، ليس من سوء الأدب، الجواب لا. فإنه كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وأن ذلك ليس من سوء الأدب. الفائدة الثالثة قال فإني إذن صائم. قال العلماء رحمهم الله وهذا يدل على جواز نية النفل في النهار، وبه قال جماهير أهل العلم. وهذا هو القول الأول، القول الأول أنه يجوز نية النفل في النهار، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني قالوا يجب التبييت في النفل كما يجب التبييت في الفرض، يجب التبييت في النفل ولا تصح نية النهار في النفل كما أنه لا تصح نية النهار في الفرض، وكما أنه يجب التبييت في الفرض فكذلك يجب التبييت في النفل. وهذا هو قول مالك وهو قول داود بن علي الظاهري، قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والجواب أن حديث حفصة حديث عام خص منه صوم التطوع لما جاء معنا هنا في حديث الباب، فإن حديث الباب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية صيام النفل من النهار، وذلك في قوله فإني إذن. وقلنا أن إذن ظرف للزمن الحاضر، فدل هذا على أنه أنشأ النية للنفل من النهار. كذلك جاء في رواية لحديث حفصة أنه قد جاء لا لا لا لا, لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قالوا فهذا يدل على أن المقصود بذلك صيام الفرض لهذه الرواية. فعندنا الأدلة، دليل حديث عائشة فإني إذن صائم، وإذن ظرف للزمن الحاضر. ثانيا ما جاء في رواية عن حفصة من لم يبيت الصيام فيما يعني يفرض فإنه لا صيام له، أو كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما مر معنا. ثالثا قال فيما يفرضه من الصوم. ثالثا ثبوت النية من النهار في النفل عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقد ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا، وترجم لها بقوله باب إذا نوى بالنهار صوما. قد جاء ذلك عن أبي الدرداء وعن أبي طلحة وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن حذيفة. قد وصل هذه الآثار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وغير الفتح، وهناك آثار أخرى عن الصحابة عن علي ومعاذ وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فهذا كله يدل على صحة النية من على جواز نية النفل في النهار. وهنا فرع فقهي أن الكلام في نية النفل من النهار هل هو في النفل المطلق أو حتى في النفل المعين. صورة المسألة لو أن إنسانا أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بأي مفسد من مفسدات الصيام ثم نوى الصيام، فإن كان نفلا مطلقا فلا إشكال، ولكن لو كان نفلا متعينا أو معينا، مثال صيام الست من شوال، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. لو قام في الثالث من شهر شوال ثم لما جاء قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب قال ما دام أني لم أكل ولم أشرب وقد جاء وقت الزوال أو حتى بعد الزوال كما سوف يأتينا، قال إني صائم ليوم من الست من شوال، فهل يصح صومه هذا في النفل المعين أو لا بد أن يكون أو لا بد أن يبيت النية من الليل في النفل المعين أو لا بد أن يبيت النية من الليل في النفل المعين؟ فعندنا صيام فرض فلا بد أن يبيت النية من الليل، وصيام نفل مطلق لا بأس أن ينوي من النهار. المسألة الثالثة صيام نفل معين كصيام الست من شوال وكصيام عاشوراء وكصيام يوم عرفة كأيام الصيام التي قد ترتب عليها أجر، فهل يصح الصيام في أثناء النهار أم لا؟ هذه المسألة بإذن الله جل وعلا نؤجلها إلى غدا ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.